وأن الحامل لا تحيض. هذا قول مشهور عند أهل العلم. لكن الغالب أن الحامل إنه يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت توضأ لكل صلاة، وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها، لأنها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلس سلاسل البول، نعم، مثل المستحاضة التي ليست في حامل، سواء سواء. فهذا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها، لكنها تستنجي بعد الوقت وتوضأ الصلاة وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس. نعم. لكنها لابد أن تستنجي عند كل صلاة. إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ الصلاة، تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض الصحابية عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن اكتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلة واحدة والمغرب والعشاء غسلة واحدة من باب النظافة والنشاط هذا حسن، لأنه أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء المستحاضات. نعم. أيضا يقولنا السائلات ميم عين شين من بيشة وفاطمة ونوال وشريفة من في سؤالهن الثاني، يقولنا إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس وانتهت 40 يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟ إذا استمر الدم مع النفساء، نعم، حتى كملت 40، فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، نعم، دم فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوها عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها. نعم. ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات. نعم. ولا يعتبر نفاسا من حين تتم 40، لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا، بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد. نعم. أحسنتم. نعم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا.